إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوة الإيمان، تلقى المسلمون القرآن الكريم جيلا بعد جيل، وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الصحابة الكرام، وعلم الصحابة التابعين، وأوصل التابعون القرآن الكريم جيلا بعد جيل، وقد تعاهد المسلمون القرآن الكريم ونقلوه كما قرأه سيد المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه عليه. هيا إخوة الإيمان نتعلم أحكام التجويد وقراءة القرآن الكريم بوجوهه المختلفة من فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، ونستمع في حلقة اليوم إلى الآيات التي شرحناها في الحلقة السابقة برواية قالون عن نافع المدني، الآية 61 من سورة البقرة. نحمد الله تعالى ونثني عليه بما هو أهله، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا ومبعوثا، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم أجمعين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، ونبدأ بحمد الله تعالى في شرح الآية 62 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا. قوله تعالى: إن الذين آمنوا، طبعا بدل واضح آمنوا، نعم، يمده ورش فقط، قصر وتوسط ومد 6 حركات، نعم، يعني قصر حركتان، توسط 4 حركات، مد 6 حركات، والباقون بالقصر حركتين فقط. كيف ينطق لورش فضيلة الشيخ 4 حركات و6 حركات؟ آمنوا، آمنوا، والذين هادوا، والنصارى. قرأ ورش عن نافع والنصارى بالتقليل قولا واحدا. قرأ ورش إيه بقى؟ والنصارى بالتقليل قولا واحدا. نعم. وقرأ الإمام أبو عمرو البصري، وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة الكبرى. يعني حمزة يقرأ بالإمالة الكبرى، وكذلك الإمام الكسائي، وخلف العاشر، خلف عن نفسه، وأبو عمرو. نعم. كيف تنطق فضيلة الشيخ؟ والنصاري، هذه هي الإمالة. أيوة كده. كيف يكون التقليل لورش؟ والنصاري. والنصاري. أيوة كده. نعم. هنا بقى احنا قلنا الهيمين والنصارى مين؟ حمزة أبو عمرو. أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاش. نعم. وما بعد راء شاع حكما. معنى شاع حكما؟ يعني حمزة والكسائي والمشار إليه بالحاء وهو الإمام أبو عمرو قرأ بإمالة الألف المنقلب عن ياء بعد الراء. نعم. شاع الشين رمز لحمزة والكسائي. أيوة. حكما الحاء رمز للإمام أبي عمرو البصري. قرأوا بإمالة الراء المنقلب عن ياء بعد الراء زي النصاري وأخري وكبري وهكذا. وذو الراء ورش بينه وفي أراكهم وذوات الياء له الخلف جملة. إنما دي إيه؟ راء وذو الراء ورش إيه؟ بين بالتقليل قولا واحد. نعم. الألف المنقلب عن ياء بعد راء يقللها ورش قولا واحدا. والصابئين قرأ نافع وأبو جعفر بحذف الهمز والصابين. والصابين. وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ. خذ بمعنى الخاء للقراء السبعة عدا نافع. عدا نافع. وستتهم بالخاء ليس بأغفلة. هذا رمز ابن كثير وأبو عمرو البصري. أيوة. وابن عامر. أيوة. والكوفيون عاصم وحمزة والكسائي. بالضبط كده. الدرة بقى موافقة. أبو جعفر موافق لنافع. نعم. منين؟ فإن خالفوا أذكر وإلا فأهمله. هنا القارئ لم يخالف. الإمام أبو جعفر وافق الإمام نافع. بالضبط. من آمن هنا نقل الساكن المفصول. مفصول. ما ناما على القصر. نعم. على التوسط ما ناما على المد ما ناما. خلف هنا يسكت ولكن بخلف. بخلف. نعم. له لا. التحقيق وله السكت. وخلاد لا سكت له. لا. نعم. وإذا وقف حمزة يقف بالنقل ما ناما. ما ناما. زي ورش كده. نعم. بس بالقصر بدل. نعم. يقول الإمام الشاطبي وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة. روى خلف إيه؟ في الوصل سكتا مقللة ويسكت في شيء وشيئا. وخلف إيه بقى؟ يعمل إيه بقى؟ يسكت في شيء. يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلل يعني قليل. نعم. مثل كبيرة وتاخد نفسك واخد بالك معايا. لا. نعم. ومع هذا الساكن اللي هو لكبيرة إلا أو من آمن أو كل آمن يسكت على لفظ إيه؟ شيئا وشيء. نعم. يعني شيء المنصوب وشيء المرفوع والمجرور. المذهب الأول عن حمزة خلاد ليس له سكت إطلاقا عند الساكن. الساكن الأول وقال وشيء. نعم. ملوش خالص. المذهب الأول خالص بخلف زي كبيرة إلا وزي من آمن. نعم. ويسكت في لفظ شيء وشيئا يبقى على أل وشيء والساكن المفصول. تعرف تقول المذهب الأول عن حمزة إيه بقى؟ المذهب الأول عن حمزة عند الساكن المفصول خلف يسكت على الساكن المفصول وعلى لفظ شيء وشيئا. وخلاد لا شيء في المذهب الأول ده. متى يسكت خلاد؟ على المذهب الثاني. نعم. وبعضهم بعض أهل الأداء وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزن. أدى المذهب التالي يسكت لحمزة من الروايتين على إيه؟ أل وشيء وشيئا فقط. ملوش دعوة بالساكن الإيه اللي نقل إليه ورش ده. إذن فخلاد يشترك في هذا فقط بس. نعم. يسكت في المذهب ده بس. إنما المذهب الأول ملوش خالص كده. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يبقى عندنا هنا نقل ورش هكذا واليوم الآخر واليوم الآخر أربعة واليوم الآخر أدي ستة. مد ستة في البدل. أيوة. أو أربعة بس. أو اثنين مثل بقية القراء. أيوة كده. والبكون واليوم الآخر. خلف العاشر بيقول وحقق همز الوقف والسكت أهمله. عن خلف العاشر إن شاء الله. وحقق همز الوقف والسكت أهمله. بمعنى لأن أصله بيسكت. نعم. هو من الدرة لم يسكت. يعني إذن هنا السكت لحمزة واليوم الآخر. أيوة بالضبط كده. وعند الوقف فضيلة الشيخ لو وقف حمزة يقول واليوم الآخر ولا واليوم الآخر. نعم. ولا تحقيق له في الوقت. خلاد له هنا وجهان. له الوجهان، واليوم الآخر واليوم الآخر. وعمل صالحا فلهم أجرهم. ميم جمع هنا، ميم جمع بعدها همزة بقى. قرأها ورش بالصلة، تبقى تصير عند ورش مدا منفصلا، فلهم أجرهم. نعم، ورش يمد المنفصل ست حركات. ست حركات، وفيها طبعا الصلة كما هو معلوم عند قالون بالصلة والإسكان، وابن كثير وأبو جعفر بالصلة قولا واحد. وفيها برضو سكت الحمزة، فلهم، بس ما فيش نقل الحمزة. نعم، فلهم أجرهم، ولا فلهم أجرهم عند ربهم. نعم، وجهين. أيوة. نعم. خلف عن حمزة فضيلة الشيخ فقط، له السكت وعدم. خلاد ملهوش سكت إطلاقا في ميم الجمع دي. نعم، عند ربهم، ولا برضو ميم جمع واضح، ولا خوف عليهم. خل بالك بقى معانا عليهم، أولا ضم الهاء لأن قبلها ياء دينية، لكل من حمزة رضي الله عنه ويعقوب الحضرمي. تنطق كيف فضيلة الشيخ؟ عليهم. عليهم. طيب نجيب دليلها من الشاطبية لحمزة. عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. يعقوب يضم، والضم في الهاء حللا عن الياء إن تسكن. يبقى هيقرأ ليست هذه الألفاظ الثلاثة المذكورة لحمزة، وإنما يزيد عليها كلها أتى قبلها ياء ساكنة أو لينية، قرأ يعقوب رضي الله عنه بضم الهاء. أيديهم ويزكيهم. ولكن حمزة له ثلاثة ثلاثة ألفاظ. أيوة، عليهم وإليهم ولديهم، ولديهم فقط. نعم. إنما يعقوب عام معايا. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقرأ حمزة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، ضم الهاء. أبس في عليهم. نعم، هقولها كمان مرة. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما يعقوب قرأ ولا خوف عليهم. ولا خوف بفتح الفاء. أيوة كده. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف بالفتح حولة في الدرة. نعم، واضح. نعم، لا خوف بالفتح أي بفتح الفاء. ولا هم يحزنون، انتهت الآية. ولا هم يحزنون أيضا الميم، ميم الجمع. نعم، واضح. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نستمع أيضا لهذه الآية الكريمة بقراءة أبي جعفر. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى هذه الآية برواية يعقوب. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، أشكر باسمكم لضيفنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. وإلى الملتقى، أترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.